الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله، السلام على ابن وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على أهلنا السنة في مصر والإمارات والشام والعراق واليمن والمغرب العربي، السلام على أهلنا السنة جميعا. إن أساس ذلنا وهواننا وعجزنا هو البعد عن التمسك بالحق بالسلفية، وما السلفية إلا سبيل العز والتمكين وتحقيق النصر الشامل لنا ولأمتنا الإسلامية. وأني أقول للمسلمين جميعا وابن وطني خصوصا، لا تتألموا كثيرا ولا تكثروا من اللوم على من يتجرأ على دماؤنا وأعراضنا ومقدساتنا وبلادنا وحكامنا، وما الإخوانجية في بلادنا وفي بلاد العالم الإسلامي إلا متآمرين، إلا ساكتين عن المآسي والواقع المؤلم الذي يحدث في مصر وما يراد به للسعودية والإمارات. ومن يسلك مسالك دعاة الإخوانجية في بلادنا وقطيعهم وجمهورهم أضاع طريق الحق. وما الإخوانجية إلا حمير مستحمرة، مجموعة قائمة بخيانة عظمى لنا ولأمتنا، بل إن هؤلاء الحمير المستحمرة الإخوانجية انشغلوا فيما حرم الله ولا يجوز فعله، وهؤلاء يؤخرون عودة العزة للأمة الإسلامية. ولا أجد بأفعال الإخوانجية تغير أعداء الدين، وأن تكلموا خدعونا بأنهم منا وحرصون على الخير لأمتنا، وعندما تتابع وتلاحظ نهجهم ترى التركيز على أبناء الوطن والمسلمين، فهؤلاء يدعون أنهم يحمون الأمة من أبناء الأمة. بالنقد واللمز واقع مؤلم مشين لهذه الجماعة، بل ان هذه الجماعة بلغت من الخذلان حدا لا يكاد يوصف. انظروا ماذا فعلوا في تونس، وخذلوا تيار المحبة في تونس بقيادة محمد الهاشمي. فاعلم ايها المسلم السني ايها السعودي ان هؤلاء الإخوانجية خلقوا للكذب والفتنة والغدر، هدفهم السنة والسلفية خصوصا، فأداؤهم للسلفية أعظم من عدائهم للرافضة والكفار. فأني أحذرك أيها المسلم السني وأيها السعودي الكريم أن تنطلي عليك أحزان الإخوانجية، أحذرك أيها المسلم أن تنطلي عليك أحزان الإخوانجية لآلام المسلمون، بل تفرح قلوبهم على ما يصيب المسلمين وما في صدورهم أكبر. إن هؤلاء الحمير المستحمرة الإخوانجية لا يتورعون أبدا في إشغال الفتنة بين السعودي السني والسعودي السني، ولا تصدقوا جعجعة الإخوان وطنيتهم. واعلموا أيها السعوديون، واعلموا أيها المسلمون في أنحاء العالم، إن حقيقة الأمر من الإخوان ليسوا إلا ساعة صفر للأعداء، بل إن التاريخ يتقيأ من كذب الإخوانجية. هؤلاء الإخوانجية تعصب حزبي، أهل مكر، عقيدتهم دين قائم على النفاق. فهؤلاء الإخوانجية الحمير المستحمرة الزور عقيدتهم دين قائم على النفاق والخزعبلات. هؤلاء الإخوانجية عقول منكوسة ورؤوس مرقة في الحضيض. والمتأملة في أحوال الحمير المستحمرة الإخوانجية في بلادنا وغير بلادنا يخلقون مفهوما جديدا كما خلقوا في مصر، مع أو ضد، فالدور قادم على السعودية. ولذا تجد هؤلاء الإخوانجية يهاجمون كل من يخالفهم بغيا وقذفا، لأننا نحن السلفيون ننعم اليوم بثمار السلفية ودعوة السلفية من الأمن والأمانة والعقيدة السلفية النقية والتوحيد والسنة، ولأننا نحن السلفيون نفسد على الإخوانجية برامجهم ونقطع عليهم عربدتهم وعبثهم في عقول أبناء الوطن. لأن هؤلاء الإخوانجية يرون المخالفين لفكر قطب والبنا انهم على غير دين الاسلام، ومن هذا المعتقد بنوا حقدهم وزين لهم الشيطان العداوة. يعتقدون انهم على خير، واقسم بالله انهم على شر عظيم، بل ان الإخوانجية يلعبون دورا بعمليات التجنيد الفكري والاعتماد على القادمين من خارج بلادنا لخلق صورة ذهنية تكره الوطن وتكره حكامنا. بل ان هؤلاء الإخوانجية اكبر داعم للتغطية على جرائم خوارج القاعدة وداعش. وما الحميرة المستحمرة الإخوانجية الا صنف ممن لا فكر له الا هزم اخرته للجماعة، من اهل الهوى والمجاهرة بخيانة الاوطان، صنف منتهي تاريخه من دعاة ينادون بمشروعهم، واذا انكرت عليهم لا يقبل منك، لانه في سكر التكفير وسكر التحزب. عن اولئك الإخوانجية الذين بالغوا في جانب وسكتوا في جوانب، هؤلاء الإخوانجية ظلموا العقلية المسلمة. هل رأيتم كيف للعاهرة قناة الجزيرة القطرية معاداتها لحكومتنا السعودية ولبلادنا السعودية؟ فهل رأيت احد الإخوانجية رد على قناة الجزيرة؟ وان رد على قناة الجزيرة كما رأيت في بعض التغريدات الإخوانجية المعروفين في تويتر، لم نتوقع هذا منك يا الجزيرة انت الحبيبة، بل ان هذا التخاذل لبلادنا من سبل الافساد، بل ان هذا من سبل الافساد للمحبة. ولذا نحن وأبناء وطني في المملكة العربية السعودية لنا بإذن الله مجهود طيب في دحر كل مخطط يستهدف أمن الوطن، ونحن والله سنبذل الجهد وكثرة الوقت لخدمة حكامنا آل سعود حفظهم الله ولخدمة المواطن السعودي والمقيم في بلادنا. وما هؤلاء الحميرة المستحمرة الإخونجية إلا قوم لا يؤمنون إلا بمصلحة جماعتهم، ولو سألتم نصف عاقلا عن جماعة الإخوان المفسدين لقال لكم إن هؤلاء الحميرة المستحمرة الإخونجية يقتاتون على فتاوي التكفير وتمزيق الأشلاء. هؤلاء الإخونجية عاشوا الإفراط والتفريط المحشو بالهوى، خائنين لدماء أهل السنة في الشام والعراق، أهل غدر غادرين لليد التي أحسنت إليهم. وإن الصادقة في حب المملكة العربية السعودية وحب حكامنا آل سعود وشعبنا السعودي وحب مصر والإمارات لا يحكم بشيء ولا يقول شيء إلا ويعقب حكمه وقوله منفعة ومصلحة للشعوب الإسلامية. وانظروا لما يقولها الإخونجية هؤلاء الحميرة المستحمرة في تغريداتهم، يقيدون تغريداتهم بسموم التكفير والتخوين، بل ولا زال الإقصاء معولا لهؤلاء، بل لا زال الإخونجية في بلادنا وغير بلادنا يصرون على الأسس المنهجية التكفيرية. ما أعظم جرم هؤلاء الإخونجية على المستوى الفردي والجماعي، بل أن الإخونجية في بلادنا طاشت أقلامهم وظل فيهم واغتروا بجماعتهم وقطيعهم وجمهورهم، ونسوا أن وراء كل مظلوم إله اسمه الحق سيأخذ بحق هذا المظلوم، بل أن الإخونجية هؤلاء يمارسون القهر في أهل السعودية ومصر والإمارات دون رادع، ويريدوننا أن نصدق أن هؤلاء يعطوننا درس في المروءة والدين، حالهم يرثى له، بل أن هؤلاء الإخونجية عودونا على الجبن في النوازل وفي مواجهة القاعدة وداعش، بل والله العظيم الذي نفسي بيده وأقسم بالله ثلاثة لا نسمع صوتا بتاتا من هؤلاء الإخونجية. هؤلاء يكثرون التأوهات ليس إلا، فوالله فكأني بالإخونجية لا يشيلون أنفسهم من تخمة الخذلان للأمة الإسلامية، بل أن الإخونجية مرضى يعتقدون أنهم يقدمون للأمة شيئا وهم لم يقدموا شيئا للأمة إلا الخذلان بصمت المدعم بالضعف والهوان، بل أن الإخونجية مغرورين بالنعم ومتكبرين عن الحق ومنحرفين عن المنهج، بل أن الإخونجي خسيس في طبعه وله وجهان متغايران كالليل والنهار، مرة مع الدولة ومرة يحرض بطريقة احترافية غير مباشرة، بل أن الإخونجي كل ما يقوله الإخونجي ليس من العقل، هذا الإخونجي يشحن النفوس، يحرصون على سمعة الجماعة أكثر من غيرتهم على دماء وسمعة أبناء وطنهم، يعتقدون أن المخالف لفكر قطب ذهاب مروءة، بل أي خيانة بعد هذه لا تجد الإخوان المفسدين في العالم إلا وترى إعدادهم السياسي ودعم جماعتهم أهم من هلاك الشعب السوري السني والعراقي السني وهلاك الشعوب السنية. وما الإخونجية إلا كلاب مسعورة تلهث وراء السلطة لا لتمكين الدين، بل انظر إلى الحكمة الإلهية في عدم تمكين الإخوان في تونس ومصر واليمن، لأن هؤلاء لم يمكنهم الله لا في جهاد ولا حكم، لأن ليس لهم بذل وتضحية لأجل الأمة. هؤلاء الإخونجية الحميرة المستحمرة لا تتعلم من مجالسهم إلا الثورة والتهييج والتحريض، يمزقون الأمة خلال مجالسهم السرية. هؤلاء الإخونجية لا تجد فيهم داعية موفق أو مجاهد راقي، أشخاص لا تعيش إلا على التناقضات لا يجمعهم إلا شتات الأمة، لا ترى من الإخونجية نفعا، بل والله لا تأخذ منهم إلا المضرة قصدا، أهل العقوق ليسوا من أهل البر والتقوى. هؤلاء الإخونجية بعيدون عن العدل في الحكم والقول، فأي اعتدال عقدي لجماعة الإخوان المفسدين؟ جماعة الإخوان المفسدين لا تفهم الوسطية ومعناها الجميل، تظن أن الوسطية في العقيدة أن تؤمن بوهم التقارب مع أهل الكفر والزندقة من المجوس. جماعة الإخوان المفسدين تتوهم أنها هي الجماعة التي تمثل الإسلام النقي، والحقيقة أنها أداة لركوب أهل الكفر على الإسلام، فأي اعتدال يتكلمون عن الإخوان المفسدين أم انحراف ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. يقول قطيع الإخونجية في بلادنا هؤلاء الحميرة المستحمرة أن جماعة الإخوان المفسدين تواجه المد العلماني، والله إنهم كذبوا، ولو سلمنا أن كلامهم صحيح أن يواجهون المد العلماني سنسألهم سؤالا، ماذا عن مواجهة المد الشيعي الإيراني؟ يا سلام سلم، فأي اعتدال لجماعة الإخوان المفسدين؟ هل من لا يحرص على التوحيد الخالص أهلا للاعتدال وصحيح العقيدة؟ الكلام يطول شرحه من الناحية العقدية للإخوان المفسدين، فالإخوان المفسدين من الناحية العقدية صوفية المبدأ تدور حول أساس باطل لا يستند لمنهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. جماعة الإخوان المفسدين من الناحية العقدية أبعد الناس عن مفهوم الولاء والبراء شهادة وتحقيقا، فهي لا تحارب الرذائل والمنكرات عقيدة، فأي تراث للأخوان المفسدين يفتخر به. هذا كلام فيه استخفاف لعقول العوام. وأقول لهؤلاء المستحمرة، هؤلاء الحميرة المستحمرة الأخوانجية في بلادنا وغير بلادنا، من يشتم أبناء وطنه مريض، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالجور على المسلمين، وأن حب المسلمين لغبطة، وأن تحقيرهم لظلم عظيم. ألا يعلم هؤلاء الأخوانجية الحميرة المستحمرة أن أبناء الوطن في المملكة العربية السعودية هم مجموعة أمل نعيش عليها ونعيش لها؟ وأقول لأبناء وطني في المملكة العربية السعودية أن السعي في الإصلاح هو الهم الشاغل لولاة أمرنا وحكامنا آل سعود والحكومة السعودية الرشيدة وعلماؤنا الكرام. وما الأخوانجية إلا طريق عائق، ونحن السعوديون في عز صحوة ونعرف منهج الإخوان المفسدين حق المعرفة. وما الأخوانجية في العالم الإسلامي إلا امتدادا للثورة الخمينية على معقل أهل السنة والجماعة السعودية. ولو كان الأخوانجية على منهج صحيح يستمد نوره من منهاج النبوة والسلف الصالح لما كانوا أبواقا للخراب والدمار. وما الأخوانجية إلا حمقى، ما أصلاحهم الذي ينادون به إلا داء وشقاء وظلم وكذب. والأخوانجي بحقيقته ينادي بإخلال الأمن إصلاح الفوضى. ولو كان الأخوانجية في العالم الإسلامي يعرفون القصة ومنهج الله سبحانه وتعالى لم يحابوا الأعداء المجوس ويوافقوا هوى ملاري قم طهران، بل أن الأخوانجية يحتسبون عند الله الأداء للسعودية. وأقول لأبناء وطني في المملكة العربية السعودية، من كان يريد ما عند الله ويسعى للإصلاح لا يمكن أن يبذل كل جهده في شمشمة مؤخرة مرشد الإخوان ومرشد إيران. وأقول للأخوانجية في بلادنا، لا ترفعوا رؤوسكم في غرور وتختلط الأمور عليكم فتنسوا من نحن. نحن سعوديون لن نتفاوض مع أحد، وسترون تطرفا أشد من تطرف القاعدة وداعش عندما تلمزون حكامنا وتستهدفون بلادنا وشعبنا. وأني أقول للأخوانجية، سيرتفع السقف يوما بعد يوم، وسنفضح من لا يشعر بجزء من المسؤولية لوطنه السعودية وأبناء وطنه. على الشعب السعودي أن يستيقظ من غفلته التي طالما تلاعب بها دعاة الأخوانجية. نحن السعوديون أبطال أمام التحديات، فخذوها مني يا أبناء المملكة العربية السعودية، خذوها من ناصر الشمري من رأسي إلى رؤوسكم. هؤلاء الحميرة المستحمرة الأخوانجية مجتمع يجيد الهدم للبناء. لا تجد هؤلاء الحميرة المستحمرة الأخوانجية يستدرجون العوامة ويستثمرون القضايا إلا كلما كان النزاع قائم والفرقة تزداد. الأخوانجي تصرفاته تصرفات عابث فكريا، ويجهل نفسه التي بين جنبيه. ومهما أظهر الأخوانجية النفاق الاجتماعي في بلادنا، هم سبب المصائب في البلاد الإسلامية وما الأخوانجية إلا زراعة الكراهية لتغيير الأنظمة الخليجية. وهذا مما دفع الأخوانجية أن يجعلوا من أنفسهم ضحية مؤامرة، وإن من حولهم خوارج وجامية ومرجئة ومندسين إلى آخره. بل إن هؤلاء الأخوانجية في بلادنا ليس فيهم إنسانية الإنسان للمخالف لفكر قطب والبنا. فيا سعودي، كن مع وطنك. إن كنت مع وطنك وحكامك آل سعود فنعم أنت، وإن كنت مع الأخوانجية تسقط ويتم بيعك في مزاد الغرباء والخونة. إن الإساءة لحكامنا آل سعود حفظهم الله لحما يعزف عليه كل تكفيري وخارجي وأخوانجي، ومن ولا فكره وعاطفته لغير وطنه. وأنني أقول للأخوانجية في بلادنا وغير بلادنا باسم قومي، سنؤدي واجبنا تجاه الوطن وحكامنا آل سعود وعلماؤنا وشعبنا السعودي، وسننزل بثقلنا، وسيرى الأخوانجية من هم الكبار. وأني أقول للشعب السعودي، إن الظلام لا يدوم بوجه السماء، وإن الفجر سيبزغ بضوء التمكين لأصحاب المنهج السلفي المعتدل. وليعلم الشعب السعودي أن الطباع سارقة، فلا تصحبوا من ينظر إلى وطننا وحكامنا آل سعود بمنظار أسود. وليعلم الشعب السعودي أن الإيجابية في حياتنا أن تكون ثيابنا نظيفة لا تترطخ بدماء الأبرياء والثورات والخراب والفوضى. وليعلم الشعب السعودي أن نتحمل الحياة ولا نسمح بتغذية شعبنا السعودي بأفكار ظلام الداعشية القاعدية الإخوانية. وليعلم الشعب السعودي، يجب علينا أن نقتل أنفسنا العاجزة وأن نخوض المعركة مع القاعدة وداعش والإخوان بهامات مرفوعة، وأن هؤلاء الثلاثي البغيض القاعدي والداعش والإخواني بدع ممزوجة بعقيدة فاسدة. وليعلم الشعب السعودي أن العصيان لولاة أمرنا آل سعود أحد خطوات توظيفك لأعمال الشيطان. وليعلم الشعب السعودي أن الحياة طويلة، ولا يستعذب في ألم المسلمين ويحرضهم على الثورات والخراب والدمار إلا من فقد سلاح الحياة من الله سبحانه وتعالى. وليعلم الشعب السعودي أن الدنيا ليلا ونهار، وأن فساد الإخوانجية والقاعدة وداعش هو مجرد جنون عظمة وكبرياء. يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، إني لكم ناصحة السعودية تحتاج رجال تمشي خلف القيادة والعلماء وأن تبصق على فكر القاعدة وداعش والإخوان. تلك الجماعات هي فكر الموبقات الذي يخرق سفينة الوطن، وأن الإخوانجية والقاعدة وداعش مجرد سلما يصعد عليه أرذل الخلق خبثا وفكرا. وأنني أقول للسعوديون أبناء وطني في المملكة العربية السعودية أن ولاة أمرنا آل سعود يعيشون للإسلام، وهذا الذي أوجع قلوب الحاقدين على وطنكم وحكامكم، الحاقدين من القاعدة وداعش والإخوان الذين اختطفوا الإسلام. لماذا الإخوانجية والقاعدة وداعش يكرهون بلادنا وحكامنا وشعبنا السعودي؟ من كان طريقه مستقيما لن يتعرض لبلاد الحرمين، لكن هي القلوب الغير طاهرة، هي القلوب الغير طاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.